أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أن هديتنا، ولك الحمد أن أدخلتنا بيتك، ولك الحمد أن يسرت لنا الأسباب وأجلستنا في هذا المجلس الطيب المبارك. نسألك يا من أكرمتنا بهذه النعم أن تمن علينا بأعظم النعم، وهي نعمة الهداية. فليست العبرة بمن دخل المسجد فحسب، وليست العبرة بمن جلس في مجلس العلم والإيمان فحسب. كم جلسنا في مجالس علم وإيمان، ولكن سؤالنا من الله المنان جل جلاله أن يمن علينا بتلك الأنوار من الهداية التي إذا دخلت إلى حقيقة القلب غيرت الحياة، شرحت الصدور وأفرحت النفوس. كم من إنسان بدل حياته وغير طريقه وتاب إلى الله من كثير من الأمور، وغير برنامج الحياة من كلمات سمعها. ليست العبرة بالمتكلم، إنما العبرة بنور قذفه الله جل جلاله في قلبه. فنسأله جل جلاله أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ونسأله جل جلاله أن يوفقنا لحقيقة الإنابة، وأن يوفقنا لحقيقة الطلب، وأن يوفقنا لحقيقة الافتقار، وأن نكون فقراء جل جلاله في أي مجلس علم وإيمان نجلس بين المتكلم. وإذا وجد الله جل جلاله ورأى الله جل جلاله منا هذه الصفات يمن علينا ويعطينا، وإذا أعطانا فعطاؤه مدهش، إذا أعطى جل جلاله أدهش، فهو أجود من سئل، وهو أوسع من أعطى. أيها الأحبة في الله، يقول ربكم جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلى آخر الآيات. في قاعدة في القرآن الكريم احفظوها: إذا بتسمعوا كلمة الإنسان في القرآن الكريم فاعلموا أن المقصود من هذه الكلمة أصل خلقة هذا الإنسان قبل أن يتعرف على الله. إذا سمعتم كلمة الإنسان في القرآن الكريم فهذا في أصله قبل أن يتعرف على الله، مثل سورة العصر، يقول الله جل جلاله: والعصر إن الإنسان، بأصله قبل أن يتعرف على الله، إن الإنسان، أصل الإنسانية، في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تعرفوا على الله وعملوا الصالحات فأنجاهم الله تعالى. فهذا الإنسان بطبعه الذي خلقه الله جل جلاله فيه هلوع. الهلع هو نوع من أنواع الخوف، وهذا الخوف يصيب الإنسان عند وقوع الأزمات. وهذا الإنسان في هذه الحياة معرض دائما للأزمات. التي تخلو من الأزمات فقط هي الجنة، لذلك يحن إليها بنو آدم ويشتاق إليها كل إنسان مؤمن، لأنه لن يسمع فيها لغوا ولا كذابا، ولن يتعب فيها ولا هم ولا غم ولا مرض ولا حزن ولا بكاء ولا تعب ولا نوم ولا جوع ولا عطش ولا عرق ولا بول ولا غائط ولا ألم. هذه الجنات أما هذه الدنيا أنت معرض فيها دائما للأزمات، ولكن الإنسان لأنه هلوع إذا مسه الشر جزوعا بخاف لا يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، لذلك هنالك أناس اصطفاهم الله جل جلاله واجتباهم في هذه الحياة. هؤلاء الأناس وهؤلاء الناس علموا كيف يتعاملوا مع هذه الأزمات، ومن هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن وإياكم مع سلسلة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وصرنا في آخر السلسلة تقريبا. فعمر رضي الله تعالى عنه تعرض لعدة أزمات، وتعرض المجتمع في زمانه لعدة أزمات. فكان عمر رضي الله تعالى عنه عنده الفقه والعلم بعد توفيق الله جل جلاله له كيف يخرج ويخرج الأمة من هذه الأزمات. حنختار ثلاث أزمات من هذه الأزمات التي وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. الأزمة الأولى كان عمر رضي الله تعالى عنه سببا في حلها، ولكن وقعت في زمن الصديق، وهي أزمة دينية. والأزمة الثانية وقعت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهي أزمة اقتصادية مالية. والأزمة الثالثة كذلك وقعت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهي أزمة مرضية حلت بالأمة. الأزمة الأولى الدينية كانت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت بعد معركة اليمامة. أظن مررنا على ذلك سابقا في سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي انتشرت الردة بين الناس، وكان ممن قام يدعي النبوة من؟ مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب كان يعيش في اليمامة، وكان قد ادعى النبوة، وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة اسمه حبيب يدعوه إلى الله. شو عمل في مسيلمة؟ قطعه، وقف بين يديه، قال له: تشهد أني رسول، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا، لا أسمح، أنا مش عم بسمع. قال له: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: طب تشهد أني رسول الله؟ مسيلمة عم يتكلم عن نفسه. قال: أنا لا أسمع. فجاء بالجلاد والسياف وقطع له الأذن، وهكذا حتى قطعه إربا. وبقي مسيلمة حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه جيشا إلى اليمامة، وحصلت مواقع شديدة بين الصحابة وبين المشركين. وقع في هذه المعركة أكثر من 70 صحابي من الحفاظ، أكثر من 70 من الصحابة من الحفظة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافوا على الدين، وكانوا يعرفوا أن الدين محفوظ بوجود الحفظة وأهل العلم من الدين. وإذا غاب أهل العلم من الدين، ولو كانت الأمة بتصلي والمساجد مليانة والناس بتصوم وبتزكي وبتحج، ولكن إذا وقع الخلاف لابد من الرجوع إلى أهل الدين. وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسيدنا عمر خاف، فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه أزمة، وفاة الصحابة، استشهاد الصحابة، 70 حافظ، أزمة. فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال له: يا خليفة رسول الله. نعم يا عمر. سيدنا أبو بكر صديقه، حبيبه، وأخوه، وزميله، دائما كان معه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يسمع مشورة أصحابه. قال: نعم يا عمر. فقال عمر: يا أبا بكر، أرى أن تجمع القرآن. كمان ذكرنا هذا سابقا، لكن للتأكيد، أن القرآن والمصحف الذي بين أيدينا اليوم لم يكن مجموعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بمصحف واحد. ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مصحف واحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهاهم عن الكتابة حتى لا يختلط كلامه اللي هو الأحاديث مع القرآن الكريم، مع الوحي من الله عز وجل. ولكن الصحابة كان هنالك كتب للوحي، بس مش مصحف واحد، كانوا يكتبوه على جريد النخل، كانوا يكتبوه على العظام، كانوا يكتبوه على يعني بعض الجرائد وغير ذلك، ولكن كان متفرق. وكان الصحابة قد حفظوه، في حفظة من الصحابة، ما حدا بيستطيع يغير مش كلمة ولا نقطة ولا حركة، ما بتتغير، محفوظ. فبعد موت 70 واحد من الصحابة خاف عمر، هاي فتنة. فجاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا أبا بكر اجمع القرآن. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مباشرة للوهلة الأولى، شوف خوف إنه يبتدعوا شيء في الدين، فقال أبو بكر: يا عمر كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بدي اجمع المصحف والنبي عليه الصلاة والسلام ما جمعه؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر: هو والله خير. يعني مين قال لك لو ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال لك أن هذا حرام؟ هذا فيه خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا أفعل حتى أستشير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا معي وكانوا معه، عمل شيء جديد خاف. فجمع أبو بكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان رأيهم موافقا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد وأبي، وكانوا من أحفظ الصحابة للقرآن رضي الله تعالى عنهم، أن يجمعوا ما كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن يجمعوه في مصحف واحد. وكان هذا الأمر ببركة فكر وفقه وخوف وغيرة عمر رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل: يا شيخ أنا طيب، يعني إحنا دائما بنقول ونذكر، مش مقصودنا بهالمجلس نسمع قصص، ولا مقصودنا بهذا المجلس نسمع أخبار ولا نسمع تاريخ، ولكن مقصودنا في هذا المجلس أن نفقه سيرة رجال، ونقول: يا ربي كيف نعيش مثل هؤلاء؟ في زمن عمر غاب 70 واحد ممكن يأثروا على حفظ الدين، فقام عمر ومش خليفة، حتى ما يقول واحد إنه أنا ماني شيخ، أنا ماني عالم، أنا ماني مفتي، أنا ماني خطيب جمعة، أنا ماني قاضي، أنا واحد من عوام المسلمين، شو خصني بالموضوع؟ إذا بده ينظر على حالة الأم يقول: يا عمي خلي هالناس تشتغل، أنا شو خصني بالموضوع؟ عمر رضي الله تعالى عنه ما كان الخليفة، بل سبق الخليفة في هذا الفكر. يعني الأصل اللي يتفكر بهذا الأمر سيدنا أبو بكر، وهذا ليس انتقاصا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا بيانا لفضل عمر رضي الله تعالى عنه، وبيانا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تقوى بمشورة عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فكان عنده غيرة، الغيرة اللي عنده هي اللي حركته لهذا الأمر. الآن السؤال لي والسؤال لك والسؤال لك: بما تحركنا؟ بدون أدنى شك أن حالة الدين في الأمة اليوم في ضعف، بدون أدنى شك، لا يختلف في هذا رجلان ولا اثنان ولا عاقلان، ما في اثنين بيختلفوا في هذا الأمر. لو بتقول لهم كيف حالة الدين بقول لك: يا عمي في تدني، الحمد لله في صحوة عامة، ولكن ما زال الدين في الأمة ضعيف. طيب ماذا عملنا؟ أنا ما خصني، أنا ليس لي في هذا الأمر شيء. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اتخطى هذه الحواجز، وجاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال له الأمر، ومش أصر عليه، دافع عنه وبينه. بس أبو بكر رد مباشرة قال له: كيف نعمل شيء ما عمل النبي عليه السلام؟ فقال مباشرة: هو والله خير. شاور، نحن تحت فصلك يا أبو بكر، ولكن شاور ماذا ترى مناسبا، لا مشكلة عندنا، ولكن خذ بأرائي باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكانت بركة المصاحف اللي هي بين إيدي وإيديك اليوم إلى قيام الساعة، بركة جمع المصحف وجمع القرآن وحفظ القرآن، إلى الآن كل من قرأ في المصحف الواحد بصحيفة مين؟ بصحيفة عمر، بس بصحيفة عمر. قد يكون عندك رأي يا حبيبي، رأي تطرحه على إنسان عنده قدرة يطبق، شيخ ولا عالم ولا إمام ولا غني ولا مسؤول في مكان، رأي أنت قد لا تستطيع أن تطبقه. عمر ما بيطبقه، ما كان خليفة، بس قالوا بإخلاص وحمل الهم أحد يتفكر بالمسلمين. ليش يا إخواني في الله بنقول لازم تقام في حياتنا سنة اسمها سنة الشورى؟ وانت كلكم سوا وانا معكم كلنا سوا ممنوع تغفل نفسك من هذه السنة، لأن هذه السنة أنت مشارك فيها. تجلس مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، ممكن بيوم من الأيام أن تقدم رأي. الله جل جلاله يشرح قلب أحد من الناس يسمع هذا الرأي فيكون فيه نصر للدين ولو ما قدمت. ولكن أنت جالس بهذا الفكر، أنت جالس بنية في اجتماع اسمه اجتماع للشورى. ما هذا الاجتماع؟ ما مقصوده؟ مقصوده إحياء الدين فيه وفي الأمة وفي مسجدي وفي الناس وفي الأحياء وفي البيوت إلى قيام الساعة. بنمي عندك الفكر، بتطلع من المسجد بدل ما تشعر بنشوة فرح لنفسك وتقول الحمد لله اليوم أنا صليت المغرب بالمسجد وقعدت من المغرب العشاء وصليت وسمعت كلام الإمام وطلعت، ويجي عندك بقلبك بس تنظر للناس أنه وين أنتوا وين أنا، يعني بدكم بعد كتير لا تصيروا مثلي. ليش؟ لأنه أنا كنت اليوم بين المغرب والعشاء في المسجد، فيأتي عندي شيء من الأنا على الناس. إذا بتجلس بمجلس الشورى وبتصير تتفكر وبتحترق على الأمة، بتطلع من المسجد شو بتقول؟ يا الله ليش ما كانوا معي؟ ليش ما كانت الناس جالسة معنا؟ خلاص المرة القادمة بدي أتكلم مع فلان. ليش اليوم جيت على المغرب لحالي أنا؟ ليش جيت لحالي؟ ما كان فيني أتصل بفلان يجي معي. وشفت فلان كنت عم بحكي أنا وياه قبل الصلاة، وكنت بزيارته كنت عم زور فلان وعلان، ليش ما جبتم معي؟ لأنه فقه الغيرة الذي كان عند عمر الذي هو سبب أساسي في الخروج من الأزمات، هذا فقه عمر في الأزمات. فقه عمر في الأزمات الغيرة، مش يا ربي نفسي. واليوم الناس يا إخواني في الله إيش اللي وقعهم في المصايب اللي شايفينها؟ ونسأل الله السلامة إذا الأمة ما فقهت الشر أعظم. الذي أوقع الأمة في هذه الفتن قول الناس يا ربي نفسي، أنا كيف أجمع، كيف صمد، كيف احتكر، كيف يعني يكون إلى ناجي أنا وأهلي. ولكن اتفكر للأمة يا رب، الأمة في مثل هذه الأزمات بتكون يا إخواني في الله يعني عند جزع، عند خوف. سهل قبل بس تكون الأمور محسنة، صعب أقول لك يا شيخ مشغول وما مشغول. هلأ الأغلب قاعد يا أما بلا شغل، يا أما الشغل ضعيف، يا أما الشغل واقف، يا أما في أزمات. فبس تجي تحركوا شوي للدين فبقول لك عمي والله خذ نروح نقعد بهالمساجد نسمع كلام الإيمان. ولكن تحتاج إلى أصحاب غيره. لذلك كما قلنا سابقا، هذه الأزمات هي فرصة ذهبية للدعاة، هذه الأزمات هي فرصة ذهبية للدعاة. الأزمة الثانية التي حلت بالأمة في سنة 17 آخرها هجرية بخلافة عمر رضي الله تعالى عنه، أرسل عمر رضي الله تعالى عنه جيش. هذا الجيش فيه أمير أبو عبيدة بن الجراح، وفيه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيه سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه، وفيه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الجيش في طريقه وصل إلى منطقة ما بين فلسطين والأردن، وهذه المنطقة اسمها عمواس. هذه المنطقة اسمها عمواس. وصل الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن هنالك داء، مرض، هذا الداء اسمه الطاعون، قد نزل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ونزل بهذا الجيش في هذه المنطقة. هم يعلموا أن هذا المرض إذا نزل بأحد في ذلك الزمان ليس له علاج، من أصيب بهذا المرض يموت مباشرة، هو نوع من يعني كما قيل في تفسير هذا المرض من تسليط الدم بسبب يعني خربطة بدم الجسم، بيتسلط على مكان واحد من البدن فيتلفه فيموت صاحبه. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وعندما سمع بهذا المرض وعلم أن الصحابة كلهم معرضون للموت، فأرسل رسالة مباشرة إلى أبي عبيدة بن الجراح من المدينة إلى فلسطين أو الأردن في هذه الأيام، فأرسل الرسالة وفيها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أمير الجيش أبو عبيدة بن الجراح، ثم طلب منه في الرسالة أن يترك الجيش ويلحق بالمدينة، أن يأتي يعني يخلف غيره وأن يأتي مباشرة. وعمر رضي الله تعالى عنه يعلم ما هي منزلة أبي عبيدة وما قدر أبو عبيدة في الإسلام، حتى أن أبا عبيدة بن الجراح كان من الستة من أهل الشورى الذين كان يستشيره النبي عليه الصلاة والسلام في المشورات الخاصة، وكان رضي الله تعالى عنه مرشحا لأن يكون أحد الخلفاء، حتى عند كثير من الصحابة كان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مقدما مع الصحابة الأول، وهو من العشرة المبشرين في الجنة، ولقبه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ أمين هذه الأمة. فقرأ الرسالة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ثم بكى، ثم أرسل برسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال له فيها: يا أمير المؤمنين، علمت مقصدك وعلمت ماذا تريد، ولكن أطلب منك أن تعفيني من هذا الطلب، فما كنت لأترك المسلمين وحدهم وأتخلى عنهم في مثل هذا الحال، وإن المسلمين قد حل بهم هذا المرض، فادعوا الله جل جلاله أن يرفعه عنهم. وصلت الرسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فبكى بكاء شديد، فقيل له من بجانبه: هل مات أبو عبيدة؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا، ولكنه قد يكون هذا، يعني كأنه شارف على الموت. فقام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، بدأ يحرك الجيش من المنطقة التي كان فيها، ثم وقف بهم خطيبا، ثم ذكرهم بالآخرة وذكرهم بفضل البلاء وماذا يريد الله جل جلاله من الأمة إذا جاءها البلاء، ثم قال لهم: إن بعض إخوانكم من المسلمين قد أصابهم مرض الطاعون، ثم قال: وأسأل الله جل جلاله أن يقسم لأبي عبيدة حظه منه. طبعا الفقه أن لا تطلب البلاء، والفقه أن تسأل الله جل جلاله العفو والعافية، ولكن قال العلماء كأن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يعلم أن ملازمته لهؤلاء الصحابة سيعرضه لهذا المرض، لأنه مرض الطاعون مرض معدي، فأحب أن يعجل لقاءه مع الله، فأصيب رضي الله تعالى عنه بالمرض، وما هي إلا أيام حتى استشهد، وعين مكانه سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فقام معاذ رضي الله تعالى عنه وصلى هو بنفسه على أبي عبيدة بن الجراح وأنزله في قبره، وأكرمنا الله جل جلاله، بس كنا خارجين في الأردن زرنا هذه المنطقة، حتى بس تسأل أهل الأردن تقول لهم كم عدد سكان أهل الأردن، فديش قالوا لنا 10 مليون يمكن، مهم بقولوا الرقم يا 10 مليون يا 15 مليون، وبقولوا 30 ألف، فقلنا لهم شو قصة 30 ألف، يعني ليش مختلف عن الرقم؟ فقالوا هذا عدد أهل الأردن الأصليين، ولكن في عنا 30 ألف صحابي استشهدوا بهذا الطاعون ودفنوا في أرض مؤتة، 30 ألف. فكنا خارجين بالمنطقة اللي فيها هذه القبور، فذهبنا وزرنا قبر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وزرنا قبر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وزرنا قبر شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه. وكثير من الناس بتظن أنه قبر شرحبيل عنا بصيدا، لا، هذا يعني يقال كما ورد في التاريخ أن شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه كان له مقاما في هذه المنطقة، مقام أي مكان يسكن فيه ويعبد الله تعالى فيه في أيام الحروب التي كانت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه هذا الكلام كان بعد ما يعني أخذ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة بما يقارب 6 سنوات. توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنين من الهجرة، استلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة لسنتين تقريبا، ثم استلم عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة، فبعد 6 سنوات من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه حصل هذا الطاعون. فبهذه 6 سنوات كانت الفتوحات الإسلامية، فكان من الجيوش التي جاءت في الفتوحات الجيوش التي فيها شرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، فكان لشرحبيل بن حسنة مقام في منطقة شرحبيل عندنا في صيدا، ولكن قبر شرحبيل رضي الله تعالى عنه في الأردن. فاستشهد أبو عبيدة ودفنه معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم تأسى بأميره السابق، فقام معاذ رضي الله تعالى عنه ورغب الناس بالصبر والتحمل، ثم دعا الله جل جلاله أن يجعل له نصيب من هذا البلاء، فطعن ابنه عبد الرحمن، وكان معه عبد الرحمن في سبيل الله، فتوفي ابنه فصلى عليه ودفنه. زرنا قبر ابنه وعبد الرحمن مدفون أمام قبر معاذ، ثم طعن معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم توفي وكان عمره 37 عاما رضي الله تعالى عنه. ثم بعد هذا تولى الإمارة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأرسل إلى عمر يستأذنه، وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما يقال داهية من الدهات، وكان ذكيا من الأذكياء، فأخذ بالجيش، لأن المنطقة اللي رحنا شفناها زرناها منطقة حارة، حر شديد جدا، ومنطقة كأنها وادي، وهذا المرض يحتاج إلى هواء ويحتاج إلى يعني بعد عن الرطوبة. فاستأذن عمر رضي الله تعالى عنه أن يزحف بالجيش إلى الجبال. وكان عمرو بن العاص، ليش استأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ وكان عمرو بن العاص قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في مرض الطاعون، أنه إذا أصاب قوم هذا المرض لا يخرجوا من ديارهم، لأنه هذا المرض معدي قد ينتقل إلى غيرهم. فاستأذن عمر رضي الله تعالى عنه، وأذن له عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، ولكن استشهد أكثر من 30% يقال ما بين 20,000 و30,000 استشهدوا، ثم تعافى ما تبقى من الجيش وعادوا إلى المدينة. وكلهم كلهم من استشهد في ذلك المرض وفي تلك المعركة كما نقلت لنا الروايات والأثار والتاريخ، كانوا قد طلبوا ذلك وطلبوا الاستشهاد في سبيل الله وهم في سبيل الله تعالى. وما سمعنا في أثر من الأثار ولا رواية من الروايات في التاريخ أن أحدا من هؤلاء أرسل تذمرا لعمر، أو أن امرأة من نساء هؤلاء، أو أن ولدا من أبناء هؤلاء، أو أن امرأة من عوائل هؤلاء أرسل تذمرا لعمر، كيف أرسلتهم؟ كان عندهم رضا وكان عندهم شوق للموت في سبيل الله. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه بعدما كان يرى هذه الأخبار ويسمع هذه الأخبار، فكان من دعائه وكان يبكي دائما ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. فكانوا يقولون له: يا عمر، أنت في المدينة كيف تستشهد؟ كيف تستشهد؟ لأنه إذا بدك تستشهد لابد أن تخرج في سبيل الله، فتستشهد وأنت خارج مدينة رسول الله، المقام الذي أنت فيه. فكان رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله جل جلاله على كل شيء قدير، قادر أن يرزقني الشهادة وأنا في مدينة رسول الله، وأن يرزقني دفنا فيها، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دفن في البقيع فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الشفاعة. في هذه السنة بالذات أصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتنة اقتصادية، أزمة اقتصادية مالية، بعام سموه عام الرمادة. شو عام الرمادة يا إخواني في الله؟ سنة 18 هجرية انقطع الماء من السماء، والمدينة ومكة وبلاد العرب، بلاد الحجاز سابقا كما نعلم جميعا، ليس فيها من النباتات إلا القليل جدا، وتعيش على الإبل ورعي الغنم والبقر. انقطع الماء من السماء 9 أشهر، وبعد انقطاع الماء من السماء يبست الأرض، وبعدما يبست الأرض مات الدواب، حتى أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا كما تقول الروايات كانوا إذا ذهبوا إلى شاة ليذبحوها هربوا منها من النتن والقيح الذي يخرج منها ومن رائحتها لشدة ضعفها، وكانت الشياه في ذلك الزمان من شدة قلة الماء وقلة الطعام من عظم وجلد فقط. حتى جاء أقوام إلى عمر رضي الله تعالى عنه يبكون ويشكون الجوع، وأخرجوا له جلدا مقددا، يعني كانوا يسلخوا الجلد وكانوا يقددوه وكانوا يدقونه وكانوا يسفونه مع الماء. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبحثون عن، حتى قيل أنهم أكلوا القطط الحيوانات المحرمة والتي لا تؤكل، أكلوها من شدة الجوع. ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ أولا جمع أهل بيته، لأنه لا تستطيع أن تؤثر بالناس بالكلام، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه بدأ بنفسه، فجمع أهل بيته وأولاده وأحفاده، وقال بعدما أقسم بالله جل جلاله أنه لا يذوق سمنا، يعني شيء في سمن، ولا يذوق لحما حتى يرتفع عن الأمة ما بها. هذا الوالي، هذا الحاكم، هذا الرئيس، أزمة اقتصادية، أزمة مالية، أراد أن يخرج الأمة مما هي فيه، بدأ بنفسه. حتى قالوا كان عمر رضي الله تعالى عنه لمدة 9 أشهر يأكل الخبز مع الزيت، حتى قالوا أنه تغير لونه، لأن هذا الجسم يحتاج لعدة أنواع من الأطعمة، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأكل الخبز والزيت، لأن الذي كان متوفر في ذلك الزمان الخبز والزيت، فكان يأكل الخبز والزيت وما أكل سمنا، حتى رفع الله جل جلاله عن الأمة ما هي فيه. حتى مرة كما ورد عنه سمع لصوت بطنه قرقرة. اليوم بس يصير الإنسان عنده جوع أقول لك أنا سامع لمعدتي صوت، فنظر إليها كما أثر عنه وقال لها قرقري ما شئت، قرقري بطلع أصوات، قرقري ما شئت، فوالله لن تذوقي طعاما حتى يذوق كل المسلمين. هذا يا إخواني في الله الكلام سهل أن نقوله، ولكن أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا جميعا، أنا وأنتم وكلنا لهذا الأمر، وخصوصا في مثل هذه الأزمات أن نتيقن أن ما عند الله جل جلاله خير وأبقى. واليوم يا إخواني في الله معاملة الناس لنفسها في هذه الأزمات مخالف، تظن بالخير، اللي كان يتصدق، اللي كان ينفق، اللي كان يساعد عيلة فقيرة، اللي كان يساعد أيتام، اللي كان يساعد بعض الفقراء والمساكين، بقول لك يا عم الآن في أزمات، والآن في تغير بالليرة والدولار والأحوال العامة، فيمسك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنسائه ولبناته لا توكي فيوكي الله عليك. شو يعني لا توكي؟ الوكاء يعني الرباط، إذا معك كيس في مال لا توكي، ما تربط، قال فيوكي الله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل، ومن أنفق أنفق الله عليه، ومن أعطى أعطاه الله، ومن أمسك عن الناس أمسك الله جل جلاله عنه. لذلك قال كثير من الصالحين في وقت الأزمات كنت أنفق، قال حتى ينفق الله جل جلاله علي. لذلك لا نبخل ونستعين بالله جل جلاله باليقين لإخراج ما عندنا. فكان عمر رضي الله عنه بيت مال المسلمين موجود بين يديه، ولكنه منع نفسه وزوجته وأولاده من أن يأكلوا طعاما لم يأكله باقي المسلمين. هذا أولا. ثانيا أوقف حدا من الحدود. في الإسلام ما حد السرقة، قطع اليد. أوقف حد قطع اليد، قال للقضاة لا تقطعوا يد سارق. لما؟ شو السبب؟ أراد عمر رضي الله عنه أن تنتشر السرقة؟ لا. الذي يسرق وهو مضطر، والاضطرار هنا ليس المقصود منه الرفاهية، هو بين الحياة والموت، أذن الله جل جلاله له في القرآن الكريم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا الحد ما أسقط النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أسقط عمر رضي الله تعالى عنه، مع أنه مر بأوقات كان في جوع، ومر سيدنا أبو بكر بأوقات فيها جوع على الأمة، ولكن عمق الفقه اللي كان موجود عند عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي جعله يقيس على هذه الضرورة، ويقول أن بعض السارقين في هذا الوقت في عام الرمادة قد يكونوا قد سرقوا اضطرارا، فلا تقطعوا أيديهم، طبعا بالمقابل تعزير وسجن وحبس حتى ينظر في أمرهم. ولو أنه قطع أيادي كثير من الناس في ذلك الزمان، وبعدما ارتفع الحال وعادت الأمة إلى حالها، لوجد الكثير من الناس قد قطعت أيديهم. وهذا كان من فقه عمر رضي الله تعالى عنه. وطلب من أهل المال، من أهل الزكاة، طلب منهم أن يؤخروا دفع الزكاة. يعني كان في بعض الصحابة معهم من المال، صح انتشر الفقر والجوع، ولكن كان هناك مجموعة من الصحابة معهم مال عليه زكاة، فما أراد أن يأخذ الزكاة منهم حتى هم يوزعوا وتقام التكافل الاجتماعي، يقام التكافل الاجتماعي بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. في الأزمات طلب عمر رضي الله تعالى عنه من كل بيت فيه مال: أنا أعفيك هذه السنة من الزكاة، ولكن عليك أن تتقاسم القوت الذي معك أنت مع عائلة فقيرة. لأنه جاء إلى المدينة في ذلك العام كما تقول الروايات 60,000 من الصحابة ومن غيرهم من التابعين، كانوا من الأعراب حول المدينة، جاءوا إلى المدينة، صار في عام الرمادة، صار في جوع، صار في مجاعة، فكلهم اجتمعوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه. بيت مال المسلمين لا يكفي، فماذا فعل؟ فقال لأصحاب الزكاة: أعفيكم هذه السنة من الزكاة، ولكن كل بيت منكم يأخذ مجموعة من الفقراء ويطعمه ويكسوه. وكون لجان، فينا نسميها اليوم بمثابة يعني لجان اللاجئين الهاربين المهاجرين من بيوتهم، وهذه اللجان أحصت البيوت التي تستطيع أن تنفق، وأحصت أعداد الفقراء الذين جاءوا إلى المدينة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد قسم هذه اللجان حول المدينة، وأعطاهم من المال والطعام الموجود عند الأغنياء، وأرسل عمر رضي الله عنه مباشرة إلى الأمصار، أرسل رسالة إلى مصر. ومن كان في على مصر؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فكتب فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أأهلك أنا ومن معي بسبب البلاء الذي نزل فينا، وتنعم أنت وبمن معك، وغوثاه أغث مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أبشر يا أمير المؤمنين، سأمدك برحل وبقوافل، أولها عندك وآخرها عندي. وأرسل له 10,000 بعير محملة بالطعام والشراب. فعندما وصلت إلى المدينة قسم عمر رضي الله تعالى عنه لجان ممن يتابع الفقراء، وأخذوا هذه الأموال التي جاءت من مصر، وأخذوا الأموال التي جاءت من الشام. وكان أميرا على الشام من؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فشاف أكبر دولتين، دولة الشام ودولة مصر، فأرسل إليهم يطلب المدد. جاء المدد، اختار الأمناء من الصحابة ليأخذوا هذا المال ويقسموه، وقسم الداخلين اللاجئين إلى المدينة في المسجد النبوي، وكان المسجد النبوي قد وسع، والبقية على بيوت الصحابة الفقراء والأغنياء. وكان يرسل لهم الطعام والشراب واللباس، وكان بنفسه يجتمع مع هذه اللجان في الليل. كان يروي ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه فيقول: في هذه الأثناء وفي هذه الساعات وفي هذه الأيام والأشهر كان أبي ينزل مع هؤلاء الصحابة، يطبخ الطعام ويجهز الطعام ويوزع الطعام على هذه البيوت، وفي الليل يجتمع معهم ويسمع منهم أحوالهم، ثم يلجأ إلى الله. متى كان ينام؟ متى كان نومه؟ متى كانت راحته؟ ولكن عندما تيقنوا وعلموا أن الراحة من عند الله، وأن الله جل جلاله قادر على أن يعطي الراحة لإنسان نام بعض الساعات، ممكن كان نومهم بين الليل والنهار ساعة أو ساعتين. ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه بعدما أعطى الصحابة رضي الله تعالى عنهم المال، فأشار إليه بعض الصحابة وهذه البطانة الصالحة لكل إنسان، فقالوا يا عمر وكأنك قد تأخرت بالاستسقاء. شو هو الاستسقاء يا أخواني؟ هذه السنة التي يقوم بها خليفة المسلمين أو العلماء في أي بلد من المسلمين، التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل وقال يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع وماتت المواشي وكاد النساء والأبناء أن يموتوا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقلب الرداء، وهذه سنة عند الاستسقاء بيان حال الناس، قلب الرداء رأسا على عقب ويمينا إلى يسار ويسارا إلى يمين، وظل يدعو الله جل جلاله على المنبر حتى دخل رجل من الأعراب آخر بنفس الخطبة فقال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يوقف المطر، فكادت المواشي والبيوت أن تهلك. كان من ساعات سيهلك بسبب قلة المطر، حتى نزل المطر. فأشار بعض الصحابة إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا يا عمر وكأنك قد تأخرت بالاستسقاء، صرنا 9 شهور ما في ماء، فعلت هذه الأمور ودعوت الله جل جلاله وجئت بالأموال وبالطعام، ولكن لابد أن يرتفع عنا هذا الأمر، إذا ما ارتفع عنا هذا الأمر كيف نحيا؟ تدب المجاعة بين الصحابة وبين البلاد المسلمين. فطلب عمر رضي الله تعالى عنه من النساء ومن الأولاد ومن الكبار ومن الصغار ومن الأغنياء ومن الفقراء ومن المرضى ومن الأصحاء أن يخرجوا جميعا في صعيد واحد، وهذه سنة منسية ومهجورة في هذه الأيام، وهذه تصلى في مثل أيامنا في غياب الخلافة الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يعيدها للأمة، في مثل هذه الأيام تصلى ولو في أهل حي، ولو أهل حي أو أهل منطقة اتفقوا فيما بينهم مع علماء هذا المكان واجتمعوا وصلوا، فهذه سنة. عندما كنا في باكستان في الرحلة الأخيرة كنا في منطقة أخبرونا تأخر الشتاء، فاجتمعوا في منطقة وسنة أن تكون خارج المسجد في فلات، يجتمع النساء في الخلف والرجال ويصلون ركعتين، ويقف الإمام يخطب فيهم ويذكرهم بالاستغفار والتوبة والعودة إلى الله، ويدعون الله جل جلاله حتى ربنا جل جلاله ينزل مطر. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلوا ركعتين بين يدي ربهم، ووقف عمر وذكرهم بالاستغفار وقرأ عليهم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، والجنات هنا المقصود منها البساتين، ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم فعل أمرا عظيما، وكان العباس رضي الله تعالى عنه بجانب عمر، فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بيد العباس ثم رفعها وهو يبكي ثم قال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نطلب منك السقاء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم عندك وبقدر النبي صلى الله عليه وسلم عندك، وها نحن اليوم نستسقيك بعم نبينا، يا ربي نطلب منك أن تسقينا بمقام هؤلاء الصحابة بمقام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندك. وفي بعض الروايات أن العباس رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذا الكلام بكى ثم رفع يديه وقال يا ربي بكى الصغار والكبار وبكى الأغنياء والفقراء، ويا ربي كادوا أن ييأسوا ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، اللهم إنا نسألك أن تسقينا، اللهم إنا نسألك أن تسقينا، إنا نسألك أن تسقينا. فيقول الراوي، والروايات في البخاري ومسلم في أصح الروايات يقول الراوي: فما زال العباس وعمر والناس يدعون حتى والله لرأينا السحاب في السماء حتى نزل علينا المطر. إيش مقصود البلاء؟ ما مقصود الأزمات؟ أزمة مالية وأزمة اقتصادية وأزمة في الطعام والشراب والمجاعة، بتمال المسلمين فرغ، اسود لون عمر، صار لونه على السواد، لذلك سمي بعام الرمادة، رمدت ألوان الصحابة، تغيرت أحوالهم. الصحابة عمر، العباس، كبار الصحابة، مش فلان وعلان، نحن كبار الصحابة، نزل عليهم بلاء جعل ألوانهم سوداء من شدة البلاء. كيف طلع الحل يا أخواني في الله؟ هكذا الحلول. طلع الحل تكافل اجتماعي، تضامن اجتماعي، تضامن أسري، وتوجه إلى الله، واستسقاء توبة. طلب عمر رضي الله تعالى عنه أن يتوب كل من حضر في مجلس الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. لذلك أيها الأحبة في الله، بما نستطيع، بما نقدر عليه في مثل هذه الأيام، ونسأل الله جل جلاله أن يرفع البلاء عن الأمة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الأمن والإيمان والأمان في بلادنا. ولكن لا يكون رفع البلاء إلا بنفسك الآن، أن تنوي وتقول: يا رب ارزقني الغيرة التي كانت عند عمر، وارزقني فقه التعامل مع هذه الأزمات، وارزقني اللجوء إلى رب الأرض والسماوات، أنا وزوجتي وأولادي وأهل بيتي وأهل حيي، وأن أضم نفسي مع بيئة الإيمان حتى أعلم ما أمر الله علي في مثل هذه الأحوال. فنسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن ننوي هذه النوايا حسن النوايا. نوينا جميعا يا إخواني إن شاء الله، الله يوفقنا وإياكم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.